ليدجلوا به على الدهماء. والله يغفر للشيخ ابن القيم، فإن ما ذكره عن العلم اللدني هو لازم العلم اللي عندي. الحقيقة أن كلمة العلم اللدني موجودة في إيه؟ في القرآن، وإن كان بلفظ في إضافة أخرى، يعني وعلمناه من لدنا علما، فهو علم من لدن الله. إيه بقى فيها أن دي اختراعات صوفية، أن دي أصلا يلبسوا يدجلوا بيه على الدهماء؟ لو واحد قال علم من لدن الله يبقى ده ما الدجل، استغفر الله واتوب اليه. طب ما هو لدني يعني من لدن الله، ما هو معلوم لدني يعني من عند مين؟ من عند ربنا، وهو صحيح في اللغه نعم صحيح كده، بس العلم اللدني ده ما فيهوش لا باس يعني بذكر انه قال وعلمناه من لدنا علما من لدن الله. لا، علم موهوب زي ما شرحنا المره اللي فاتت، وقلنا العلم اللدني ده ايه؟ فهم يؤتيه الله عبدا في كتاب الله، لان احنا قلنا عندنا الذي من عند الله يمكن ان يكون شيئا اخر غير الكتاب والسنه. لا، بس قلنا واحد بيقرا ايه بيعرف يوصل مثلا لايه، لطريقه نطقها، واحد تاني بيفهم معانيها، واحد تاني بيفهم انواع من العلوم اضعف مضاعفه عن غيره فيها. فالعلم اللدني فهم يؤتيه الله في كتاب الله، والعلم اللدني بقى من لدن الله يقعد مع واحد سيدنا موسى مع صهره، قعدوا قد ايه؟ لا، عشان يعرفوا بعض ولا نص ساعة مثلا، مش كده؟ وعرفوا صفات بعضهم تماما صح، وكل واحد ادرك الاخر وادرك انه ده اللي ينفع يتعامل معاه، مش كده؟ ايه جامدين ده بقى، وانت تقعد مع واحد 20 سنه وبعدين في الاخر تطلع ان انت ما ايه مخدوع فيه، واخد بالك؟ وتظهر بقى صفاته الحقيقيه ساعه الجد، وتقول ده خبره بقى لي 25 سنه معاه وبعدين عمل فيها كده، وانت ما انتش عارف ايه تكتشف الصفات اللي فيه. ده توفيق من ربنا، هبه من الله، ده في الامور الدينيه والدنيويه كذلك، وان هي مرتبطه بيها، لان القريب من ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيعطيه من لدنه ايه؟ علما، زي ما قال اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علم. سيدنا الفتاه 5 دقائق شافت ان سيدنا موسى ايه؟ قوي امين، اللي هي اهم صفات الايه؟ التعامل مع انسان، واهم صفات الاداره، واهم صفات النجاح في المهمه التي يكلف بها. انت تقعد تدور على 50 يعني تقعد مع ناس كتير جدا وما تعرفش تستنتج ليه القوة والأمانة الكفاءة والإيه والثقة، وتلاقي الناس عمالة تلخبط في بعضها وتختار ده وتختار ده وعدم ولا يوفقوا، وتختار فريق عمل يطلع بايز، وتختار ناس تحطهم في مهمات يطلعوا وما يوفقوش، وهو هي إيه ووالدها اقتنع بالكلام بمجرد ما قلت له أبا تستأجره إن خير من استأجرته، قال إني أريد أن أنكحك يا أحد ابنتي. شفتوا جوازة في 5 دقائق، وناس واحد غريب ما يعرفش عنه حاجة وما سألش وفيش وسيلة للسؤال، سيدنا موسى ما كانش فيه وسيلة للسؤال، بس تفرس فيه ذلك، أو في الحقيقة هو ده علم لدني في أحوال الناس. العلم بالشريعة كذلك في يعني العلوم اللي جابها الأئمة الأربعة دول، ده علم لدني، إنه يستنبط من الآية دي حاجة ويستنبط من الآية دي ويستنبط من الحديث ده، وعندهم فهم عظيم جداً، ملك كتب قد كده وغيرهم قديم عن من القرآن، تعرف أنت تألف كتاب زي مثلا يعني كتب الإمام الشافعي مثلا، مجرد ما قرأت القرآن وقرأت، إحنا محتاجين إن إحنا نتعلم، لأن هم اللي عندهم في الحقيقة العلم الإيه اللدني. والعلم اللدني بقى في إصلاح القلوب من أهم من إصلاح الإيه الظواهر، مش كده؟ علم من عند الله سبحانه وتعالى في إصلاح القلوب، فإن الإنسان يعمل إيه عشان يصلح قلبه، ويعرف أمراض نفسه إزاي، ويعرف أمراض غيره إزاي، وإزاي يعالجها إذا وفق لعلاجها، وإزاي يتحاشى من لا يمكن علاجه. يقول له فلان ده الحل الوحيد أنك تبعد عنه، ماشي؟ والتاني يقول له لا هجرب معاه، يقعد 15 سنة معاه يجرب فيه، زي أزواج وزوجات مش كده، يقعدوا يعذبوا في بعض مثلا 20 سنة وفي الأخير يطلقوا، ها؟ لا، وبعدهم يموتوا يكونوا خلاص يعني جنوا عيالهم وجنوا نفسيهم، واتعبوا من حولهم، واتعبوا الجيران، واتعبوا الوسطاء،

في الظاهر ليسوا جميعا أهلا لذلك. ده علم لدني اللي الرسول تمنى أن سيدنا موسى كان يصبر عشان يبقى إيه، يبقى فيه علوم أخرى من هذه المواقف. وإحنا بنستفيد من المواقف دي كلها لغاية النهاردة. أهل العلم في كل زمن يستدلوا بقصة السفينة على إيه، على جواز احتمال بعض المفاسد لدفع مفسدة إيه أعظم منها. خلاص بقى أمثلة منها من ضمنها إن هم يقولوا يجوز أن يصالح الظالم على بعض مال اليتيم ليقيه باقي المال زي ما هو عمل. استفادوها منين دي؟ من قصة السفينة، إن هو أفسد جزء في السفينة علشان السفينة تبقى معيبة، بس أفضل إنها تبقى معيبة موجودة من إنها تكون مفقودة سليمة خدها الملك وضيعها كلها. فموازنات معينة، فقه الموازنات ده مستفاد من هذه الايه، من هذه القصة. جواز بص تلاقي، ارجع مثلا لحديث موسى والخضر في البخاري وشوف فوائد الحديث ده دي، والله اتعمل فيه كتب وناس قعدنا قرأناها وبنقراها كتير كل يوم جمعة، وكل واحد بياخد منها نصيبه. العلم ده علم لدني ايضا. ماشي صح، انتوا كلكم بتروحوا جايين جايين على الحاجة، على الموضوع. ماشي، هو هنا شغل الانكار على الكلمة، احنا ماشي في دلوقتي ده بينكر على الاصطلاح يا عم، على الاصطلاح عند الصوفية. طب وليه هو انكر؟ هو اصطلاح قرآني اصلا. المهم اذا كان هم عندهم حاجة غلط نشوف الصح اللي عندهم ونرد الغلط، لكن ما قولوش اصطلاح ده ليدجلوا بيها على الدهماء. اختراعات الاصطلاح العلم اللدني من اختراعات الصوفية، لا ما يصحش. بالضبط، ده اصطلاح وجد في القرآن ولوجود حقيقة في الشريعة. في حاجة اسمها علم لدني، توفيق فهم يؤتيه الله عبدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الواقع المشهود يؤتيه الله ذلك، وده هبة من الله من عنده سبحانه وتعالى. البصيرة طبعا من ذلك. فهذا الكلام إذن ما ينفعش ان احنا نستنكره مطلقا، ولا نقول ابن القيم غلطان كمان عشان بيحاول يبين الجزء الصح اللي فيه. ما احنا هنقفل على نفسنا الباب ونغلقه بالضبط بالمفتاح، ما ننتفعش باي شيء من علومهم، ما ناخد اللي احنا نقدر ننتفع بيه. وابن القيم عامل الكتاب ده عشان كده، عشان العلوم دي هم اللي اتكلموا فيها، اكثر الاخرين لم يتكلموا، فبيعمل مصفى وياخد منها الايه الحاجه الكويسه. قال خلاص بقى، قولوا قولي هذا واستغفر الله. هل ادعو بالقوت على كسرت بركاته؟ كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أسأل الله الخير؟ اسأل الله الخير لأنك لا تدري. أظن أن أكثرنا لا يحتمل اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل فلان قوتا. يقول أرجو من شيخنا التعامل مع المرشحين مثل المرة السابقة. لا بتحلم. بيقول أعني أن يحضر المرشحون إلى مكان تابع للدعوة، تعالوا. لو كانت الأحوال كما كانت، أنت الظروف تغيرت كثيرا، أنت شايف البلد دلوقتي زي هذا الوقت، والوضع الإسلامي مثل هذا الوقت. بيقول حيث أننا نرد على الطاعنين على اختيارنا مقدما بأننا سنختار بنفس الطريقة السابقة. طب ماشي، الطريقة السابقة دي ممكن تتحقق، بس مش لازم ان هو يجي للمجموع كله، لان الدنيا النهارده فيها اغتيالات كل يوم وفيها حاجات. هتعمل ايه انت بقى لو حد جه يعمل لك حاجه يبوظ لك الدنيا علشان حاجه؟ البنود نفسها. ايوه بالظبط، البنود دي هنوصل لها بطريقه او باخرى، والامر يعني ما تقلقوش ان شاء الله، والامر مش صعب على فكره. بس هو احنا التقينا بيهم المره اللي فاتت بطريقه ايه، مع فيها تصوير ومعلنة ونحو ذلك، والأمر ممكن يتم بطريقة أو بأخرى. بيقول هناك من يرفض ان ذهاب الى السيسي هو بسبب ظروف امنيه ويستدل بذهابه الى الكاتدرائيه. برضو انت لازم تدرك ان هناك امورا كثيره مش انت اللي بتتحكم فيها لوحدك، وان انت اذا وضعت شيء معين انت اولا اللي بيامن هذه الاماكن بتامينات ضخمه جدا هم برضو، وهو مش لازم تفرض على القوات التي تؤمن ان انت تقول المكان وبعدين تقول لهم تعالوا انتوا امنوا، فقد يكون مكان غير صالح للايه للتامين مثلا يعني، او هو في ظروف معينه تؤدي الى ذلك. بيقولوا سيتحدث الناس ان الايه ان هذه اللقاءات ستكون صوريه اذا سيصور انه تأييد له. يا سيدي حدش اصلا عايز يصور حاجه، ده هو ما حدش عايز، ده ناس من اهل العلم واهل الديانه تيجي تقعد معاه يقول لك طب الله كرمك ما بلاش ما تجيب الموضوع ده في الاعلام، وبالك وبالك مش هو نفسه هو، هو يعني عايز اقول لك ما حدش عايز يعني ينتسب اليك ولا يظهر معك، ده مش عشان حاجه، عشان الناس هت ايه هياكلوه، وبالك وانت العالم كله عمال يعني انتوا مش واخدين بالكم والله ان يعني الحرب على هذه الدعوه حرب فوق التخيل لمحاوله تشويهها، محاوله قصقصه وبتر وكذب، ولو ما لقوش حاجه هيكذبوا، ولو لقوا حاجه يبتروها يعملوا نصها ويسيبوا نصها، ولو لقى كلمه يحط عليها يعمل لك عينك قد كده وعين التانية تبقى صغيره قد كده، زي القصه بتاعت العرض دي. ما الفتوى فيها، ما الفتوى فيها جزئين، اذا كان يعني هناك احتمال للدفع يجب الدفع، والجزء الثاني واذا علم انه مقتول وتغتصب يبقى لا يلزمه الدفع لانه هيتقتل وتغتصب يبقى مصيبتين بدل مصيبه واحده، تتاخد واحده بس وتتبطر وتتقال يجوز ان يترك زوجته للمغتصبين لينقذ نفسه. طب ما جبتش الثانيه ليه؟ طيب يجب الدفع عند احتمال الدفع. طب ليه هما عينين اتنين هما حالتين؟ تجيب الحاجه متوازنه، لا تجيب حته وتطلع في يطلع الشيخ شكله ايه بقى، واحد عين قد كده ومناخير قد كده والوش بايظ مش كده الموضوع ده، والدنيا تتلقفها ويطلع شيوخ يردوا. طب انتوا شفتوا الفتوى قبل ما تتكلموا؟ حد شاف الفتوى وقراها؟ وهي دي كانت مفاتوى على مبنيه على فتوى سابقه قبل ذلك، والمسألة مبنية على أدلة موجودة وكلام أهل علم، ومع ذلك مفيش فايدة. فأنت ده موضوع واحد بس، لكن هو أنا عايز أقول لك إن وجود الإخوة العالم كله بيرصده. طب أنتوا هتعملوا إيه؟ طب أنتوا هتقعدوا مع مين؟ طب أنتوا ده متحالف معاكم ولا مش متحالف؟ طب ده يبقى ده يكونوا قاعد معاكم يبقى دليل إن هو إسلامي متطرف كان بيداري ده أكيد ده سلفي، ده اكيد هو مختفي والمصيبه هتيجي ويبدا، والناس في الاخر بتحسبها. معلش يعني انا يعني عايز اقول لك ان في 50 يعني رقم في المعادله. فما يعني ايه، في حاجات كتيره جدا غائبه عن صاحب الورقه. اللهم تقبل منه نصيحته للدعوه يعني. انا شرحت اللي انا قلته ماشي كده، انا قلت بالظبط ده، والكلام ده كلام العز على السلام في يعني مقتضى الترتيب في الايه في المصالح والدفع الدفع المفاسد، ان هو مش انه يترك زوجته لصوبه الناس كلها تفهم كلام، بقول ده انا قلت جمله وجمله تانية في احوال مختلفه. هذه مقتضى الكلام، لكن انا ما اجدها منصوصه، لكن هو مساله ان هو لا يلزمه الدفع قطعا لا يلزمه، علم انه مقتول وتغتصب نقول لا اجمع المصيبتين، مقتضى الادله ان هو لا ما ينفعش. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم بنقول اهو، احنا دلوقتي بنقول في امكانيه ده، في احتمال دفع، لو في احتمال دفع يبقى ايه يلزمه الدفع ماشي كده، ولو قتل هيقتل شهيد بقى في الحاله دي بالظبط. ان رجلا يريد اخذ مالي قال لا تعطيه مالك، قال ارايت ان قتلني قال قاتله، يبقى اذا في احتمال ايه للقتال مش كده. طب وفي حالات تانية ما فيش فيها، في حاله بتبقى في عجز عن ذلك وفي حالة يعلم أنه مقتول من غير أثر. بالضبط كده. ما هو ممكن يكون واخبال حضرتك الأمر متفاوت بأحوال مختلفة. فالكلام هنا على حال معين, وده للأسف الشديد, للأسف الشديد إن هو موجود في كثير من البلاد. ونسأل ها إن إنه موجود في كثير من البلاد. يعني في أحوال فعلا بلاد الناس بيتاخد الراجل ومراته وعياله ونقول له طيب يعمل ايه, خش جيب سكينة المطبخ, مع ان ده على بال ما يخش هيكون اتقتل قطعا. انا اعرف احد الشيوخ الافاضل الكرام بنته متاخده بقالها سنتين في سوريا, والناس مش عارفه تخلصها, وعيالها فين مش عارفين, عيالها من اول شهوق سنه وكده لغايه 9 سنين, وجوزها اتاخد رخر ولا حد يعرف هما فين. الراجل ده اللي راح اتقبض عليه خدوه هو وخدوه مراته, هيعمل ايه الراجل ده؟ هقول له لازم تقاتل حتى تقتل وانت عارف ان انت مقتول وهم معاهم وانت ما معكش؟ هقول له افتيه بذلك, ولا هقول له اصبر ربنا يجعل لهم فرجا ومخرجا؟ طب هي هيتعامل فيها ايه؟ انا ما اعرفش هيتعامل فيها ايه, بس هذا الامر وارد انه يحصل. هذه الموازنات للاسف الشديد انها بنضطر لبحثها, وليس انها بعيده عن البحث, بس بنقول لو في امكانيه بتاع ده دفع يبقى يلزم الدفع قطعا, ولا يشك في ذلك. في عجز عن الدفع يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولو قل له اجمع مصيبتين على نفسك, لان هم اذا قتلوه وعملوا فيها ايه زي بالضبط كده, وعايز الفلوس وعارف انه هيتقتل. ابن العز بن عبد السلام بيقول يجب ان يبذل ماله. ليه؟ لانه عارف انه مقتول بعدين هياخدوا الفلوس, مش كده؟ يبقى اجمع المصيبتين على نفسه. وكذلك المرأة, هو ذكر الترتيب ده كده, وذكر ترتيب النفس ثم العرض اللي هو الفرج يعني, ثم المال في مكان تاني في كذا مكان. هو بيقول على المرأة التي تطلب منها المال وإلا اغتصبت, وجب عليها أن تدفع المال, ماشي كده؟ فالموضوع ده مبني على هذا الترتيب. أقول قولي هذا واستغفر الله.